واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، ولا تجعلنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، وثبتنا على التوحيد حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم أصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا. اللهم وأرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في الأقوال والأفعال على الوجه الذي يرضيك عنا، واكفنا وإياهم شر الشهوات والشبهات وشر الأشرار وكيد الفجار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وإسلامنا وبلادنا بسوء، اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أو فتنة، اللهم فرد كيده في نحره، واجعل كيده تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، ووفقه ونائبه وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، وأقر عيوننا وعيون الموحدين في كل مكان بنصر الإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا